أن يتم عليك نعمه هو نعم بقدم الصدق بقدم الصدق في القدم أن يتم عليك نعمه هو ابتدأها وكانت أوليتها منه بلا سبب منك واسم بهمتك عن ملاحظة الاختيار ولا تركن إلى الرسوم والآثار ولا تقنع بالخسيس الدون وعليك بالمطالب العالية والمراتب السامية التي لا تنال إلا بطاعته ومن كان لله كما يريد كان الله له فوق ما يريد. هذه لفتة تربوية هامة جدا. من كان لله كما يريد يعني مذعن ومنقاد لله في كل شيء كان الله له إيش فوق ما يريد. وهذا مصداقه في الحديث من تقرب إلي شبرا تقربت منه باعا ومن أتاني يمشي أتيته فرضا. فمن أقبل إليه تلقاه من بعيد ومن تصرف بحوله وقوته ألان له الحديد ومن ترك لأجله أعطاه فوق المزيد ومن أراد مراده الدين أراد ما يريد. ثم اسم بسرك إلى المطلب واقصر حبك وتقربك على من سبق فضله وإحسانه إليك كل سبب منك، لأن تكلمنا في الدرس الماضي كيف أن فضل الله سبق كل سبب من الأسباب التي أنت تقوم بها في حصول أي شيء لك. بل هو الذي جاد عليك بالأسباب وهيأ لك وصرف عنك موانعها وأوصلك بها إلى غاياتك المحمودة، فتوكل عليه وحده وعامله وحده وآثر رضاه وحده واجعل حبه ومرضاته هو كعبة قلبك التي لا تزال طائفا بها مستلما لأركانها واقفا بملتزمها. فيا فوزك ويا سعادتك إن اطلع سبحانه على ذلك من قلبك، ماذا يفيض عليك من ملابس نعمه وخلع أفضاله. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد سبحانك وبحمدك. ثم تعبد له باسمه الآخر لأن تجعله وحده غايتك التي لا غاية لك سواه ولا مطلوب لك وراءه. فكما انتهت إليه الأواخر وكان بعد كل آخر فكذلك اجعل نهايتك إليه، فإن إلى ربك المنتهى. إليه انتهت الأسباب والغايات، فليس وراءه مرمى ينتهى إليه. وقد تقدم التنبيه على ذلك وعلى التعبد باسمه الظاهر، وأما التعبد باسمه الباطن فإذا شهدت إحاطته بالعوالم وقرب العبيد منه وظهور البواطن له وبدو السرائر وأنه لا شيء بينه وبينها فعامله بمقتضى هذا الشهود وطهر له سريرتك فإنها عنده علانية، وأصلح له غيبك فإنه عنده شهادة، وزك له باطنك فإنه عنده ظاهر. أيها الأحبة، هذه ثمرة الإيمان بالأسماء والصفات، أن الله تبارك وتعالى لا يحول دونه أي حائل في خطراتك، بل وما لم يخطر لك، بل ولم وأشياء باقية في علم الغيب كل ذلك قد سبق في علم الله، ولا يحجب الله عن خلقه شيء. من هنا كلما كان الإنسان أخلص في قلبه وأتقى لربه ويستحضر مراقبة الله عليه كان هذا هو الذي يرفع إيمانه عند الله تبارك وتعالى. قال فانظر كيف كانت هذه الأسماء الأربعة جماع المعرفة بالله وجماع العبودية له. كيف؟ أما جماع المعرفة بالله فعرفك الآن ما معنى الأول وما معنى الآخر وما معنى الظهر وما معنى الباطن، وأما جماع العبودية فإنك إذا علمت معاني هذه الأسماء الأربعة عرفت كيف تتجه له وكيف تعبده سبحانه وتعالى وكيف توحده. فهنا وقفت شهادة العبد مع فضل خالقه ومنته، فلا يرى لغيره شيئا إلا به وبحوله وقوته، وغاب بفضل مولاه الحق عن جميع ما منه هو مما كان يستند إليه أو يتحلى به أو يتخذه عقدة أو يراه ليوم فاقته أو يعتمد عليه في مهمة من مهماته. فكل ذلك من قصور نظره وانعكاسه على الحقائق والأصول إلى الأسباب والفروع، كما هو شأن الطبيعة والهوى وموجب الظلم والجهل، والإنسان ظلوم جهول. فمن جل الله سبحانه صدأ بصيرته وكمل فطرته وأوقف على مبادئ الأمور وغاياتها ومناطها ومصادرها ومواردها أصبح كمفلس حقا من علومه وأعماله وأحواله وأذواقه. يقول: أستغفر الله من علمي وعملي، أي من انتسابي إليهما وغيبتي بهما، عن فضل من ذكرني بهما وابتدأني بإعطائهما من غير تقدم سبب مني يوجب ذلك. فهو لا يشهد غير فضل مولاه وصدق منته ودوامه، فيثيبه مولاه على هذه الشهادة العالية بحقيقة الفقر الأوسط بين الفقرين الأدنى والأعلى ثوابين، أحدهما الخلاص من رؤية الأعمال حيث كان يراها ويتمدح بها ويستكثرها، هذا شرح في الدرس الماضي، فيستغرق بمطالعة الفضل غائبا عنها ذاهبا عنها فانيا عن رؤيتها. الثواب الثاني أن يقطعه عن شهود الأحوال، إنه ما يصير أن يقول أنا صرت المطيع صرت الأحوال، بعد إنه ما تحل به رسالة صار صائما صار مطيعا صار زاهدا صار إلى آخره، أي عن شهود نفسه فيها متكثرة بها، فإن الحال محله الصدر والصدر بيت القلب والنفس، فإذا نزل العطاء في الصدر للقلب ثبتت النفس لتأخذ نصيبها من العطاء فتتمدح به وتدل به وتزهو وتستطيل وتقرر أنيتها لأنها جاهلة ظالمة، وهذا مقتضى الجهل والظلم. فإذا وصل إلى القلب نور صفة المنة وشهد معنى اسمه المناب، شفتات الآن في اسم آخر، وتجلى سبحانه على قلب عبده بهذا الاسم مع اسمه الأول، ذهل القلب والنفس به وصار العبد فقيرا إلى مولاه بمطالعة سبق فضله الأول، فصار مقطوعا عن شهود أمر أو حال ينسبه إلى نفسه، بحيث يكون بشهادته لحاله مفصوما مقطوعا عن رؤية عزة مولاه وفاطره وملاحظة صفاته. فصاحب شهود الأحوال منقطع عن رؤية منة خالقه وفضله ومشاهدة سبق الأولية للأسباب كلها، وغائب بمشاهدة عزة نفسه عن عزة مولاه، فينعكس هذا الأمر في حق هذا العبد الفقير وتشغله رؤية عزة مولاه ومنته ومشاهدة سبقه بالأولية عن حال يعتز بها العبد أو يشره بها. وكذلك الرجوع إلى السبق بمطالعة الفضل يمحص من أدراس مطالعات المقامات، فالمقام ما كان راسخا فيه والحال ما كان عارضا لا يدوم، فمطالعات المقام المقامة وتشوفه بها وكونه يرى نفسه صاحب مقام قد حققه وكمله، فاستحق أن ينسب إليه ويوصف به، مثل أن يقال زاهد صادر خائف راجل محب راضي. فكونه يرى نفسه مستحقا بأن تضاف المقامات إليه وبأن يوصف بها على وجه الاستحقاق، شوف على أنه يرى أني أنا خلاص أنا استحق أني سويت كذا، على وجه الاستحقاق لها، خروج عن الفقر إلى الغنى وتعدل لطور العبودية وجهل بحق الربوبية. فالرجوع إلى السبق بمطالعة الفضل يستغرق همه العبد ويمحصه ويطهره عن مثل هذه الأدناس، فيصير مصفا بنور الله سبحانه عن رذائل هذه الأرجاس. إذن معنى هذا الكلام أن الإنسان إذا لاحظ معنى أولية الله وصدقه ومنته بفضله بأن هيأ لك الأسباب وأنعم عليك قبل الأسباب ووفقك للأسباب ووفقك لهذه، واستشعرت هذا سار العبد في ميزان العبودية لله. أما إذا سلك في أمر الطاعة ورأى أنه قد استحق لأنه صار يقال له الصوام القوام العابد الزاهد، وأنه استحق هذا العبد بفعله دون منة الله وفضله، فهذا هو الهلاك والعياذ بالله. ولهذا يقول بعض علماء السلف: كلمة أستغفر الله أو أشكر الله هي نعمة تحتاج إلى شكر. يعني قوي أستغفر الله، يعني أنني إن الله وفقني أني أقول أستغفر الله، هي نعمة تحتاج أن أشكر عليها كيف وفق لي هذه النعمة، وهكذا. إذن فالإنسان يمشي في مراقي العبودية مستشعرا ضعفه وفقره وفاقته، وأنه بالله في كل حال وعلى كل وضع ومآب. الدرجة الثالثة حقيقة ما أرى أن نقرأها لأن فيها بعض المصطلحات الصوفية فتحذف، قول الدرجة الثالثة إلى صفحة 63 عندي في الطبعة اللي عندي، يعني إلى قول فصل في تقسيم الغنى إلى عال وسافل، فصل في تقسيم الغنى إلى عال وسافل، وقفت عليه الآن ها حسن، فصل في تقسيم الغنى إلى عال وسافل، إذا مرت بكلمة فصل تعرف. طيب قال فصل في تقسيم الغنى إلى عال وسافل، ولما كان الفقر إلى الله سبحانه هو عين الغنى به، فأفقر الناس إلى الله أغناهم به، وأذلهم له وأعزهم، وأضعفهم بين يديه أقواهم، وأجهلهم عند نفسه أعلمهم بالله، وأمقتهم لنفسه أقربهم إلى مرضات الله. هذه يشرحها قول ذلك العالم من زهاد سلف هذه الأمة، لما يتكلم أنه يهضم نفسه في أنه لا يرى أنها سوت شيء، فيقول لو أن ما أكثر ستر الله علينا، لو أن الذنوب لها روائح لما استطاع أحد أن يقترب منا، قصد من شدة إيش؟ رائحة الذنوب. قال وكلما كان أمقتهم لنفسي أقربهم إلى مرضات الله، كان ذكر الغني بالله مع الفقر إليه، أو كان ذكر الغنى بالله مع الفقر إليه متلازمين متناسبين. فنذكر فصلا نافعا في الغنى العالي، واعلم أن الغنى على الحقيقة لا يكون إلا بالله الغني بذاته عن كل ما سواه، وكل ما سواه فموسوم بسمة الفقر كما هو موسوم بسمة الخلق والصنع. وكما أن كونه مخلوقا أمر ذاتي له، فكونه فقير أمر ذاتي له كما تقدم بيانه، وغناه أمر نسبي إضافي عارف، فإنه إنما استغنى بأمر خارج عن ذاته. هذا من هو؟ ضمير يعود لمن؟ من هو اللي يستغني بأمر خارج عن ذاته؟ العبد. من هو اللي غني بذاته؟ الله. ومن اللي لا يكون غنيا إلا بواسطة أمر خارج عن ذاته؟ المخلوق أو العبد. قال فإنه إنما استغنى بأمر خارج عن ذاته فهو غني به فقير إليه، ولا يوصف بالغنى على الإطلاق إلا من غناه من لوازم ذاته. من هو اللي غناه من لوازم ذاته؟ الله جل جلاله. فهو الغني بذاته عما سواه، وهو الأحد الصمد الغني الحميد. والغنى قسمان، غنى سافل وغنى عالم. فالغنى السافل الغنى بالعواري المستردة من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، وهذا أضعف الغنى. شوف كيف ابن القيم يصحح لك مصطلح الغنى. الناس إذا شافوا واحد عنده فلوس وعنده قصور وعنده هذا قالوا هذا أغنى الناس. يقول لك ابن القيم هذا هو الغنى ليش؟ السافل. ليه؟ لأن هذا الغنى بسبب العواري. العواري جمعه إيش؟ جمعه عارية. وأنت إذا عرفت إنسان عارية وجاك في يوم من الأيام يطلب عاريته، ترجع لعاريته ولا تأخذها؟ ترجعها. وهذه الأموال والبنين والقناطير المقنطرة وكل ما منحك الله إنما هي عندك عارية، فأنت اليوم غني ويقدر الله غادر أنك تفلس منها وتصبح إيش؟ فقيرا. فهذا هو الغنى السافل. قال فالغنى السافل الغنى بالعواري المستردة من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، وهذا أضعف الغنى، فإنه غنى بظل زائل، وعارية ترجع عن قريب إلى أربابها، فإذا الفقر بأجمعه بعد ذهابها، وكأن الغنى بها كان حلما فانقضى، ولا همة أضعف من همة من رضي بهذا الغنى الذي هو ظل زائل، وهذا غنى أرباب الدنيا الذي فيه يتنافسون وإياه يطلبون وحوله يحومون، ولا أحب إلى الشيطان وأبعد عن الرحمن من قلب ملآن بحب هذا الغنى والخوف من فقده. قال بعض السلف، اسمع هذا الكلمة العجيبة، إذا اجتمع إبليس وجنوده لم يفرحوا بشيء كفرحهم بثلاثة أشياء. يعني هذا يصلح أن يكون سؤال أو لغز من طرائف العلم، ما هي الأشياء الثلاثة التي لا يفرح إبليس بمثلها؟ قال: مؤمن قتل مؤمنا، ورجل يموت على الكفر، وقلب فيه خوف الفقر. وهذا الغنى محفوف بفقرين، فقر قبله وفقر بعده، وهو كالغفوة بينهما. يا الله في الروعة، شوف يقول هالغنى ذا مثل الغفوة، شفت الغفوة اللي واحد يناسه شوي، هالغنى اللي حصل لك بين الفقرين مثل هذه الغفوة. فحقيق بمن نصح نفسه ألا يغتر به ولا يجعله نهاية مطلبه، بل إذا حصل له جعله سببا لغناه الأكبر ووسيلة إليه، ويجعله خادما من خدمه. يعني هذا المال وهذا الأشياء اللي أعطاك الله اجعلها بطاعة الله، واجعلها خدما لك إلى مرضات الله، وتكون نفسه أعز عليه من أن يعبدها لغير مولاها الحق أو يجعلها خادمة لغيره. قال: وأما الغنى العالي فقال شيخ الإسلام، قلنا أن كل ما أطلق ابن القيم في الكتاب شيخ الإسلام يريد به من؟ الهروي أبو إسماعيل. قال: هو على ثلاث درجات، الدرجة الأولى غنى القلب، وهو سلامته من السبب ومسالمته للحكم وخلاصه من الخصومة، والدرجة الثانية غنى النفس، وهو استقامتها على المرغوب وسلامتها من الحظوظ وبراءتها من المراءاة، والدرجة الثالثة الغنى بالحق، وهو ثلاث مراتب: الأولى شهود ذكره إياك، الثانية دوام مطالعة أوليته، والثالثة الفوز بوجوده. هذا كلام أبو إسماعيل. يبدأ ابن القيم يشرح هذا الكلام: قلت ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس الغنى عن كثرة العرب، ولكن الغنى غنى النفس، ومتى استغنت النفس استغنى القلب. ولكن الشيخ قسم الغنى إلى هذه الدرجات بحسب متعلقه، فقال: غنى القلب سلامته من السبب ومسالمة للحكم وخلاصه من الخصومة. ومعلوم أن هذا شرط في الغنى، لا أنه نفس الغنى، بل وجود المنازعة والمخاصمة وعدم المسالمة مانع من الغنى، فهذه السلامة والمسالمة دليل على غنى القلب، لا أن غناه بها نفسها، وإنما غنى القلب بالدرجة الثالثة فقط كما سيأتي بيانه إن شاء الله. فالغني إنما يصير غنيا بحصول ما يسد فاقته ويدفع حاجته، وفي القلب فاقة عظيمة، انتبهوا لهذا العبارة، وفي القلب فاقة عظيمة وضرورة تامة وحاجة شديدة لا يسدها إلا فوزه الغنى، لا يسده إلا واضح أن عندي العبارة ناقصة، إيش مكتب عندك؟ بحصول، إذا سقط عندي كلمة بحصول، لا يسدها إلا فوزه بحصول الغنى الحميد أو الغني الحميد الذي انحصر للعبد حصل له كل شيء. أيها الأحبة انتبهوا معي لهذه النقطة. أجمع العلماء الذين لهم اهتمام بتزكية النفس وبما يسمى في المصطلح الحديث علم النفس الإسلامي أن القلب فيه جوعة للتعبد لا يسدها أي جوعة على الإطلاق، كما أن فيه جوعة للأكل وجوعة للشرب وجوعة لللبس وجوعة للجماع وجوعة للمال وجوعة لأي جميع المرغوبات، فيه جوعة للتعبد ولا بد أن يملى هذا الجوع. فإما أن تملأ هذه الجوعة بتعبد باطل، وإما أن تعبى بهذه الجوعة بإيش؟ بتعبد حق. لذلك تجد أن من أرباب البدع وأرباب الشركيات من عنده جلد عجيب على بدعته وعلى ضلالته، لأنه يريد أن يشبع هذه النهمة أو هذه الجوعة التي تبس البشرية. ودين الله الحق والوحيين الكتاب والسنة هي أكبر مصدر عني بإشباع هذه الجوعة. لذلك تجد أن من امتلأ قلبه بحب الله والرغبة فيما عنده وجعل مراده مقدما على كل مراد تهون عليه كل الأمور. فليحرص الموفق وكما يسميه ابن القيم دائما الناصح لنفسه، فليحرص الناصح لنفسه أيها الأحبة منا أن لا يجعل إشباع جوعته في التعبد إلا على مراد الله وعلى منهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فالذي إن حصل للعبد حصل له كل شيء وإن فاته فاته كل شيء. فكما أنه سبحانه الغني على الحقيقة ولا غني سواه، فالغنى به هو الغنى في الحقيقة ولا غنى بغيره البتة. فمن لم يستغني به عما سواه فقطعت نفسه على السوى حسرات. السوى يقصدون بها إيش؟ جميع أو ما عدا أي شيء غير الله. السوى أي شيء غير الله يسمى سوى. ومن استغنى به زالت عنه كل حسرة وحضره كل سرور وفرح، والله المستعان. وإنما قدم شيخ الإسلام يقصد الهروي الكلام على غنى القلب على الكلام على غنى النفس، لأن كمال صلاح النفس غناها بالاستقامة عن جميع الوجوه. طبعا هنا في تقسيم بين القلب وبين النفس، وبلوغها إلى درجة الطمأنينة لا يكون إلا بعد صلاح القلب. وصلاح النفس متقدم على إصلاحها هكذا قيل، وفيه ما فيه، لأن صلاح كل واحد منهما مقارن لصلاح الآخر. ولكن لما كان القلب هو الملك وكان صلاحه صلاح جميع رعيته كان أولى بالتقديم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها سائر الجسد وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد ألا وهي القلب. والقلب إذا استغنى بما فاض عليه من مواهب ربه وعطاياه السنية خلع على الأمراء والرعية خلعا تناسبها. يا الله، كأن ابن القيم يشبه القلب يا أخوان بأنه ملك. الملك عنده مال، والملك في لحظة من اللحظات يقوم يحط خلع، يعني عطايا ومنح، خذ يا الأمير فلان كذا، خذ يا فلان كذا، خذ. فابن القيم يقول أن القلب هو ملك الأعضاء. هذا القلب إذا امتلأ بالإيمان بدأ يهب ويمنح الأمراء اللي هي الأعضاء من الطاعة ومن الخير ومن الاستقامة الشيء الكثير، فاستقامت معه على طاعة الله. قال فخلع على النفس، يعني شوف القلب إذا امتلأ من واهب رب وعطايا، قال فخلع على النفس خلع الطمأنينة والسكينة والرضا والإثبات، فأدت الحقوق سمحة لا كظمأن لا إيش مكتب عندكم؟ لا كظمأن بانشراح ورضا ومبادرة، وذلك لأنها جانست القلب حينئذ ووافقته في أكثر أموره واتحد مرادهما غالبا فصارت له وزير صدق. يعني النفس صارت للقلب لما صلح وزير صدق بعد أن كانت عدوا مبارزا بالعداوة. فلا تسأل عما أحدثت هذه المؤازرة والموافقة من طمأنينة ولذة عيش ونعيم هو دقيقة من نعيم أهل الجنة هذا، ولم تضع الحرب أوزارها. فيما بينهما، فيما بين من ومن يا أخوان؟ القلب والنفس. هذا ولم تضع الحرب أوزارها فيما بينهما، بل عدتها وسلاحها كامل المتواري. لولا قدرة سلطان القلب وقهره لحاربت بكل سلاح اللي هي النفس. ليه؟ لأن الله وصفها بأنها إيش؟ أمارة بالسوء. فالمرابطة على ثغري الظاهر والباطن فرض متعين مدة أنفاس الحياة. يا الله كيف التصوير، كيف ينقل الأمور المعنوية إلى الأمور يعني الأمور الحسية، ينقلها إلى الأمور مع فيها التشبيه الصائع. وتنقذ الحرب محمودا عواقبها للصابرين وحظ الهارب الندم. وخلع أيضا القلب لأنه ملك، وخلع على الجوارح خلع الخشوع والوقار، وعلى الوجه خلعة المهابة والنور والبهاء، وعلى اللسان خلعة الصدق والقول السديد الثابت والحكمة النافعة، وعلى العين خلعة الاعتبار في النظر والغض على المحارم، وعلى الأذن خلعة استماع النصيحة واستماع القول النافع استماعه للعبد في معاشه ومعاده، وعلى اليدين والرجلين خلعة البطش في الطاعات أين كانت بقوة وأيد، وعلى الفأرج خلعة العفة والحفظ. فغدا العبد وراح يرفل في هذه الخلع ويجر لها في الناس أذيارا وأردانا، فغير النفس مشتق من غير القلب وفرع عليه. إذا واضح أيها الأحبة أن مراد الشيخ رحمه الله أن هذا القلب إذا امتلأ بالإيمان بالله وبطاعته وهو ملك الجسد كما أخبر صلى الله عليه وسلم أنه في الجسد مضغة، هذا القلب يبدأ يعطي من المنح والعطايا للجوارح الشيء الكثير فتنقاد معه ويصدق. هذا أيضا الحديث الآخر الذي ورد أن الجوارح تصبح وتقول للقلب اتق الله، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا وإن انحرفت انحرفنا. قال: فإذا استغنى صار الغنى منه إلى النفس، وغنى القلب ما يناسبه من تحقيقه بالعبودية المحصنة التي أعظم خلعة تخلع عليه، فيستغني حينئذ بما توجب هذه العبودية له من المعرفة الخاصة والمحبة الناصحة الخالصة، وبما يحصل له من آثار الصفات المقدسة وما تقتضيه من الأحكام والعبوديات المتعلقة بكل صفة على الانفراد ومجموعها قائمة بالذات. وهذا أمر تضيق عن شرحه عدة أسفار، فالحظ العبد منه علما وإرادة كما يدخل إصبعه في اليم. يعني هذا الكلام اللي تتكلم فيه يقول ترى ما حصلنا منه إلا مثل واحد أدخل إصبعه في البحر ثم طلعت نقص البحر من هذا الشيخ سبيل ما نقص. يعني أن هذا الأمر أن الإنسان كلما جرد قلبه لله وأخبث إليه وأناب إليه وجعل مراقبته لربه وجعل همه ربه ومولاه في كل لحظة وفي كل سكنة، كان هذا تحصينا لهذا القلب، فخلع هذا القلب على الأعضاء وعلى الجوارح وعلى هذه النفس ما يجعلها تسير وراءه في درب الاستقامة بإذن الله. ولا شك أن الأمر يحتاج، يعني العبارة على لسان أخوان سهلة، لكن الأمر يحتاج إلى جهاد وإلى مجاهدة لهذا القلب والنفس. قال: بل الأمر أعظم من ذلك، والله سبحانه أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، فإذا استغنى القلب بهذا الغنى الذي هو غاية فقره استغنت النفس غنى يناسبها، وذهبت عنها البرودة التي توجب حركتها وخفتها في الأوامر وطلبها الرفيق الأعلى، وصارت برودتها في شهواتها وحظوظها ورعوناتها، وذهبت عنها أيضا اليبوسة المضادة إليها وسرعة انفعالها وقبولها، فإنها إذا كانت يابسة قاسية كانت بطيئة الانفعال بعيدة القبول لا تكاد تنقاد، فإذا سارت يبوستها حرارة وبرودتها رطوبة وسقيت بماء الحياة الذي أنزله الله عز وجل على قلوب أنبيائه وجعلها قرارا ومعينا له، ففاض منها على قلوب أتباعهم فأنبتت من كل زوج كريم، فحينئذ انقادت بزمام المحبة إلى مولاها الحق مؤدية لحقوقه قائمة بأوامره راضية عنه مرضية له بكمال طمأنينتها. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. فلنرجع إلى كلامه، يعني لكلام أبو إسماعيل، فقوله في الدرجة الأولى هي غنى القلب أنه سلامته من السبب، أي من الفقر إلى السبب وشهوده والاعتماد عليه والركون إليه والثقة به. ولهذا قال العلماء أن الاعتماد على الأسباب إيش حكمه يا أخوان؟ شرك. الاعتماد على الأسباب شرك، وترك الأسباب نقص. نعم نقص. قال: فمن كان معتمدا على سبب غناه واثقا به لم يطلق عليه اسم الغني، لأنه فقير إلى الوسائط، بل لا يسمى صاحبه غنيا إلا إذا سلم من علة السبب استغناء بالمسبب بعد الوقوف على رحمته وحكمته وتصرفه وحسن تدبيره، فلذلك يصير صاحبه غنيا بتدبير الله سبحانه. فمن كمرت له السلامة من علة الأسباب ومن علة المنازعة للحكم بالاستسلام له والمسالمة أي بالانقياد لحكمه، حصل الغنى للقلب بوقوفه على حسن تدبيره ورحمته وحكمته. فإذا وقف العبد على حسن تدبيره واستغنى القلب به لم يتم له الاستغناء بمجرد هذا الوقوف، وإن لم ينضم إليه المسالمة للحكم وهو الانقياد له، فإن المنازعة للحكم إلى حكم آخر دليل على وجود رعونة الاختيار، وذلك دال على فقر صاحب الاختيار إلى ذلك الشيء المختار. ومن كان فقيرا إلى شيء لم يرده الله لم يطلق عليه اسم الغني بتدبير الله، فلا يتم الغنى بتدبير الله سبحانه لعبده إلا بالمسالمة لحكمه بعد الوقوف على حسن تدبيره. ثم يبقى عليه الخلاص من معنى آخر، وهو مخاصمة الخلق بعد الخلاص من منازعة الرب سبحانه، فإن منازعة الخلق دليل على فقره إلى الأمر الذي وقعت فيه الخصومة من الحظوظ العاجلة. ومن كان فقيرا إلى حظ من الحظوظ يسخط لفوته ويخاصم الخلق عليه، لا يطلق عليه اسم الغني حتى يسلم الخلق من خصومته بكمال تفويضه إلى وليه وقيومه ومتولي تدبيره. فمتى سلم العبد من علة فقره إلى السبب، ومن علة منازعته لأحكام الله سبحانه، ومن علة مخاصمته للخلق على حظوظ، استحق أن يكون غنيا بتدبير مولاه مفوضا إليه لا يفتقر قلبه إلى غيره، ولا يسخط شيئا من أحكامه، ولا يخاصم عباده إلا في حقوق ربه، فتكون مخاصمته لله وبالله ومحاكمته إلى الله كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في استفتاح صلاة الليل: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت. فتكون مخاصمة هذا العبد لله لا لهواه وحظه، ومحاكمة خصمه إلى أمر الله وشرعه لا إلى شيء سواه. فمن خاصم لنفسه فهو ممن اتبع هواه وانتصر لنفسه، وقد قالت عائشة رضي الله عنها: ما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط. وهذا لتكميل عبوديته. ومن حاكم خصمه إلى غير الله ورسوله فقد حاكم إلى الطاغوت. هنا كلام نفيس جدا يدخل بنا في مسائل القضاء والقدر والأمر الكوني والأمر الشرعي منها، وفيها فقه وكلام هام جدا لا بد أن ننتبه إليه جزاكم الله خير. قال: ومن حاكم خصمه إلى غير الله ورسوله فقد حاكم إلى الطاغوت، وقد أمر أن يكفر به، ولا يكفر العبد بالطاغوت حتى يجعل الحكم لله وحده كما هو كذلك في نفس الأمر. والحكم نوعان، هذا اللي أباكم تتبول لأنها مسائل، انتبه معنا يا زبير: حكم كوني قدري وحكم أمري ديني. فهذا الذي ذكره الشيخ في منازل السائرين وشرحه عليه الشارحون إنما مراده به الحكم الكوني القدري، وحينئذ فلا بد من تفصيل ما أجمله من مسالمة الحكم والاستسلام له وترك المنازعة له، فإن هذا الإطلاق غير مأمور به ولا ممكن للعبد في نفسه، بل الأحكام ثلاثة. هذا هو يعني كأنه يقول إن هناك، ومنهم الشيخ الهروي، بعض الصوفية اشتطوا في أحيانا ترك الأسباب ويحتجون بالأمر الكوني وكأنهم نسوا الأمر الإرادي الشرعي. فالشيخ من طرف خفي بل وبأسلوب واضح سيرجع الناس في هذا إلى الجادة، وأبين متى يستسلم الإنسان للأمر الكوني ومتى يقوم بالأمر الشرعي ومتى ينطبق فيه أمر كوني شرعي. هذه مسألة هامة مثل ما كان كلامه في الأسماء الأربعة هناك هاما، فكلامه في مسائل الأحكام الشرعية والقدرية هنا هام جدا. قال بين الأحكام ثلاثة: حكم شرعي ديني، فهذا حقه أن يتلقى بالمسالمة والتسليم وترك المنازعة بل بالانقياد المحض، وهذا تسليم العبودية المحضة، فلا يعارض بذوق ولا وجد ولا سياسة ولا قياس ولا تقليد. يعني الذي يريد أن يحكم حكما شرعيا، سواء كان في نفسه، سواء كان يحكم إذا كان حاكم يحكم أمة من الأمم، سواء كان قاضي ويحكم، أي حكم شرعي ديني لا بد أن يتجرد، لا يعارض لا بذوق ولا وجد ولا سياسة ولا قياس ولا تقليد، ولا يرى إلى خلافه سبيلا البتة، وإنما هو الانقياد المحض والتسليم والإذعان والقبول. إيش الدليل على هذا من كلام الله؟ إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. وفي الآية الأخرى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. قال: فإذا تلقي بهذا التسليم والمسالمة إقرارا وتصديقا، بقي هناك انقياد آخر وتسليم آخر له إرادة وتنفيذا وعملا، فلا تكون له شهوة تنازع مراد الله من تفريض حكمه، كما لم تكن له شبهة تعارض إيمانه وإقراره. وهذا حقيقة القلب السليم الذي سلم من شبهة تعارض الحق وشهوة تعارض الأمر. إذن الانحراف يا أخوان في من يقوم بالحكم الشرعي الديني أن يعارض ذلك إما بشبهة تعارض الحق أو شهوة تعارض الأمر، فلا استمتع بخلاقه كما استمتع به الذين يتبعون الشهوات، ولا خاض في الباطل خوض الذين يتبعون الشبهات، بل اندرج خلاقه تحت الأمر واضمحل خوضه في معرفته بالحق، فاطمأن إلى الله معرفة به ومحبة له وعلما بأمره وإرادة لمرضاته، فهذا حق الحكم الديني. الحكم الثاني: الحكم الكوني القدري. إذا عرفنا الآن الحكم الديني الشرعي، ننتقل للحكم الكوني القدري الذي للعبد فيه كسب واختيار وإرادة. انتبهوا لهذا، وهذا التي في تزل فيها أقدام وأقلام. يعني واحد تقول له: ليش ما تصلي؟ قال: الله الله قدر علي كذا ما أصلي. ليش ما تبر والدك؟ والله الله قدر علي كذا. هو الشيخ ذناك يقول: طيب ورا إذا جاك الجوع والعطش ما تقول: الله خليك جوع ونقول الله قدر عليك إنك جوع. طيب خلنا نصفعك كف ونقول الله قدر علينا نحن نصفعك كف. تقبل هذا؟ لا يقبل هذا، يعارض هذا القدر بقدر آخر. فالشيخ يقول: لماذا في هذه الأمور المحسوسة تعارض قدرا بقدر، وإذا جاءت الأوامر الربانية لماذا لا تقاومها قدرا بقدر؟ مثل ما قال عمر رضي الله عنه في الطاعون: كيف تفرق أن نفر من قدر الله إلى قدر الله؟ يقول الشيخ: الحكم الثاني الحكم الكوني القدري الذي للعبد فيه كسب واختيار وإرادة، والذي إذا حكم به يسخطه ويبغضه ويذم، والذي إذا حكم به يسخطه ويبغضه ويذم عليه، فهذا حقه أن ينازع ويدافع بكل ممكن ولا يسالم البتة، بل ينازع بالحكم الكوني أيضا، فينازع حكم الحق بالحق للحق فيدافع به وله، كما قال شيخ العارفين في وقته عبد القادر الجيلي الجيلاني: الناس إذا دخلوا إلى القضاء والقدر أمسكوا، وأنا انفتحت لي روزنة فنازعت أقدار الحق بالحق للحق. والعارف من يكون منازعا للقدر لا واقفا مع القدر. كيف؟ يعني إذا شاف نفسه أنه مثلا عاق ويجي واحد يقول: هذا قدر الله عليك أنك عاق، يقول: لا، نازع هذا القدر بقدر آخر، اجبر نفسك على بر والديك والإحسان إليهما وإرغام النفس، فإنك تقاوم قدرا بقدر. وإذا رأى من نفسه كسرا عن صلاة الجماعة قاومها بقدر آخر، وهو المسارعة إلى الصلاة وإحسان الصلاة وهذه، فينازع هذا القدر بالقدر المقابل له. ليه؟ لأن هذا القدر له فيه إيش؟ كسب واختيار وإرادة، مو زي الأمر اللي بيتكلم عنه في الأمر الثالث. يعني أنت خلقك الله بهذا الطول أو بهذا اللون، هل تستطيع أن تغير في طولك أو في لونك شيء؟ لا، هذا أمر ما لك فيه إلا التسليم. لكن الأمر الكوني القدري الذي ينازع قدرا بقدر هو هذا الذي فيه زلة أقدام وأقلام. ولهذا الشيخ كان موفقا في شرحه له رحمه الله، يقول: فإن ضاق درعك عن هذا الكلام وفهمه فتأمل قول عمر بن الخطاب وقد عوتب على فراره من الطاعون فقيل له: أتفر من قدر الله؟ قال: نفر من قدر الله إلى قدره. كيف يا أخوان؟ من يشرح لنا هذه العبارة؟ نفر من قدر الله من الطاعون إلى قدره. وش قدره الثاني؟ السلامة وفعل الأسباب. إذن هذا قدر وهذا إيش؟ قدر. فأنت ما دام هذا القدر لك إرادة ولك يعني مقاومة، فأنت مأمور شرعا أن تقاوم القدر بإيش؟ بالقدر. القدر الذي فيه الذي في إرادتك، مو بالقدر اللي سيأتي في الحكم الثالث اللي مالك فيه. أنت مثلا وجدت في هذا القرن، لكن لماذا لم توجد بعد 100 سنة؟ أمر مالك فيه اختيار. طيب، ثم كيف ينكر هذا الكلام؟ هذا اللي بغاك أنت تقول له، وهذا رد على الذي إذا قابلته في سبيل الدعوة ولا انتشله من معصية والمعاصي احتج بالقدر. انظر كيف ابن القيم سيرد عليه. ثم كيف ينكر هذا الكلام من لا بقاء له في هذا العالم إلا به، ولا تتم له مصلحة إلا بموجبه؟ فإنه إذا جاءه قدر من الجوع والعطش أو البرد نازعه وترك الانقياد له ومسالمته ودفعه بقدر آخر من الأكل والشرب واللباس، فقد دفع قدر الله بقدره. وهكذا إذا وقع الحريق في داره فهو بقدر الله، فما باله لا يستسلم له ويسالمه ويتلقاه بالإذعان، بل ينازعه ويدافعه بالماء والتراب وغيره حتى يطفي قدر الله بقدر الله، وما خرج في ذلك عن قدر الله. وهكذا إذا أصابه مرض بقدر الله دافع هذا القدر ونازعه بقدر آخر يستعمل فيه الأدوية الدامغة للمرض أو الدافع على المرض، فحق هذا الحكم الكوني أن يحرص العبد على مدافعته ومنازعته بكل ما يمكنه. فإن غلبه وقهره حرص على دفع آثاره وموجباته بالأسباب التي نصبها الله لذلك، فيكون قد دفع القدر بالقدر ونازع الحكم بالحكم، وبهذا أمر. شوف كيف قال صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله داء إلا وأنزله دواء، وقال: أيها الناس تداووا، وقال: لا يورد ممرض على مصح، وقال: فر من المجذوم فرارك. أشياء كثيرة جدا. طيب، قال: هذا حقيقة الشرع والقدر، ومن لم يستبصر في هذه المسألة ويعطيها حقها لازمه التعطير للقدر أو الشرع شاء أو أبى. إذن الذي لا يفهم هذه المسألة إما عطل الشرع وإما عطل القدر. إذن يا أخوان، الحكم الكوني القدري الذي للإنسان مقدرة أن يدافع قدرا بقدر وحكما بحكم، إيش يجب على الإنسان هنا؟ أن يخلط ويقول قضاء وقدر ويسكت، أم يقاوم قدرا بقدر؟ يقاوم قدرا بقدر. مثل ما أنه إذا مسه الجوع هذا قدر ولا ما هو قدر مسه الجوع؟ وإذا كان وهيأ الطعام وأكل هذا قدر وقد علم الله نفعل هذا ولا ما هو قدر؟ قدر. وكذلك المرض، إذا جاء مرض يقاوم هذا القدر بقدر إيش؟ استخدام الأدوية. هذا أمر لا بد أن يكون الناس فيه على بصيرة حتى تبطل حجة من يبرر معاصيه وفسقه وفجوره وكفره وردته وخيانته، يقول لك قضاء وقدر، وهو لا يقبل أن يجلس جائعا ويقول قضاء وقدر، ولا يقبل أن يصفح على وجهه ويقول قضاء وقدر، بل يقاوم القدر بالقدر. فما للعبد ينازع أقدار الرب بأقداره في حظوظه وأسباب معاشه ومصالحه الدنيوية، ولا ينازعها أقداره في حق مولاه وأوامره ودينه، وهل هذا إلا خروج عن العبودية ونقص في العلم بالله وصفاته وأحكامه؟ ولو أن عدوا للإسلام قصده لكان هذا بقدر الله، ويجب على كل مسلم دفع هذا القدر بقدر يحبه الله وهو الجهاد باليد أو المال في العبودية. اللهم إلا إذا بذل العبد جهده في المدافعة والمنازعة وخرج الأمر عن يده، فحينئذ يبقى من أهل الحكم الثالث، وهو الحكم القدري الكوني. إذن عرفنا يا أخوان الحكم الديني الشرعي، وعرفنا الآن الحكم الكوني القدري، والآن ننتقل إلى الحكم ليش القدري الكوني. قال الثالث وهو الحكم القدري الكوني الذي يجري على العبد بغير اختياره، ولا طاقة له بدفعه ولا حيلة له في منازعته، فهذا حقه أن يتلقى بالاستسلام والمسالمة وترك المخاصمة، وأن يكون فيه كالميت بين يدي الغاسل، وكمن انكسر به المركب في رجة البحر وعجز عن السباحة وعن سبب يدريه من النجاة، فهنا يحصل الاستسلام والمسالمة، مع أن عليه في هذا الحكم عبوديات أخرى سوى التسليم والمسالمة، وهي أن يشهد عزة الحاكم في حكمه وعدله في قضائه وحكمته في جريانه عليه، وأن الكتاب الأول سبق بذلك قبل بدء الخليقة، فقد جف القلم بما يلقاه كل عبد، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط، ويشهد أن القدر ما أصابه إلا لحكمة اقتضاها اسم الحكيم جل جلاله وصفته الحكمة، وأن القدر قد أصاب مواقعه وحل في المحل الذي لا ينبغي له أن ينزل به، وأن ذلك أوجبه عدل الله وحكمته وعزته وعلمه. الذي ليش مكتوب عندكم؟ أيوه، ونش قلت في المحل الذي ينبغي له أن ينزل به، وأن ذلك أوجبه عدل الله وحكمته وعزته وعلمه وملكه العادل، فهو موجب أسمائه الحسنى وصفاته العلى، فله عليه أكبر حمد وأتمه، كما له الحمد على جميع أفعاله وأوامره. وإن كان حظ العبد من هذا القدر الذم، فحق الرب تعالى منه الحمد والمدح، لأنه موجب كماله وأسمائه الحسنى وصفاته العلى، وهو موجب نقص العبد وجهله وظلمه وتفريطه، فاقتسم الرب والعبد الحظين في هذا القدر، وكان للرب سبحانه فيه الحمد والنعمة والفضل والثراء والحسن، والعبد حظه الذم واللوم والإساءة واستحقاق العقوبة. استأثر الله بالمحامد والفضل وولى الملامة الرجل. ويتبين هذا المقام في 4 آيات. يا الله ما أروع هذا الإمام، كم يربط لك الآيات والنصوص بعد أن يشرح لك الكلام كيف يربطه بالأدلة. يقول يتبين هذا المقام، أي مقام يا أخوان؟ مقام الحكم الكوني القدري ومقام الأحكام كلها. انظر إلى آيات الله، فإذا تأملتها عرفت ماذا شرح الشيخ قبل قليل. إحداها قوله تعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. الثانية: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. نزلت هذه في من؟ في أحد. الثالثة: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. الرابعة: وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها، وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور. فمن نزل هذه الآيات على هذا الحكم علما ومعرفة، وقام بموجبها إرادة وعزما وتوبة واستغفارا، فقد أدى عبودية الله في هذا الحكم، وهذا قدر زائد على مجرد التسليم والمسالمة، والله المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذن هذه الأحكام الثلاثة أيها الأحبة ينبغي لطالب العلم وينبغي للمسلم أن يعرفها. ولعل الأمر الأول أو الحكم الأول والحكم الأخير واضحة المعالم، لكن الخلط عند الناس في القسم الثاني. فمن احتج بالقدر على معصية أو على فجور أو على كفر أو على نفاق فإنه يصفع بقدر الحق ويقال له أتحتج بالقدر في هذا ولا تحتج به في طعامك وفي شرابك وفي أكلك وفي شربك وفي مرضك وفي صحتك وفي ما يذيك وما يسرك، فلا بد أن تقاوم القدر بقدر والحكم بحكم كما بين الشيخ رحمه الله. إلى هنا ينتهي درس الليلة، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.